نعم البيع الآن مثلا إذا كتب الحكم لفلان بأي طريق وصل الحكم وصار سلطان تجب طاعته إذا ما له أمير مثلا أن البيعة تكون لكل واحد هذا لا يقوله أحد. هل الصحابة لما بايعوا أبو بكر راح يقرؤون الأبواب على العجائب والصبيان والنساء؟ هذا يرجع إلى أهل الحل والعقل. لكن لو أن أحد تصرف وملك سواء ملكية أو رئاسة أو غير ذلك خلاص يجب طاعته، لأن الحكمة هو أن لا تكون المسألة فوضى. يعني هذا رجل ما بايع أو ما اعترف بالبيعة معناه يفعل ما شاء، يسرق الأموال، يقتل الناس، يسكر، يزني، يفعل ما شاء، ما لحق عنه قول. وهذه خطيرة جدا. ما نبدوها ثلاثة طيب بخالد طيب لهذا الحمية البحث هذا مهم جدا مهم جدا. نعم أسأل لكم خمس دقائق وإن رغم أنكم بعض الناس. نعم يا آدم. نعم طيب ولا أبدوها في المدح في المنع عمل الزينات وعمل، فهل هذا شيء من الطاعة؟ لا من الطاعة. الطاعة أن يأمر فتخالف. هذا المخالفة. أما مسألة المباهاة هذه فهذه اعتادها الناس الآن، لكن مع ذلك ما لا أصل. ها؟ ما في شك إن هذه إضاعة مال ولا رجاء وإضاعة وقت أيضا. والنفوس كما تعرف يكون فيها ارتفاع و شيء من الكبرياء، لكن المشكلة ان هذه سرق الان سرق، ولا يجد الرؤساء والملوك هيبه الا بهذا الطريق. وقصه اليهود المشهوره التي ذكروها عن معاويه رضي الله عنه، احتاج بيت المال في الشام الى زياده، وصادف أن زيادة هذه تمر ببيت اليهود، فطلب من معاذ بن زياد قال له مالي كبر عليك المال، فأمر من يقومه فقوم وضاعف له طيب ثم هدمه وأدخله في جسمه. عرفت ورث المنظر هدم بيت اليهود وأدخله في بيت المال توسع لبيت المال. فركب اليهودي الى عمر رضي الله عنه في المدينه فجعل يسال عنه قالوا لعله في المسجد. اتى المسجد ووجد رجلا نائما على الحصباء له ثياب مرقعه وليس حوله حارس ولا شيء، فاشكل عليه فسأل قال أين أمير المؤمنين؟ قال هذا أمير المؤمنين. فلما سأل قص عليه القصة، فقيل لي وأنا ما رأيت في الكتاب، قيل لي إنه أخذ عظما من العظام وكتب فيه ليس كسرى بأعدل منا وأعطاه يهود. نشا اليهود الى الشام واعطاه معاويه هذا العظم فوضعه معاويه على راسه وقال ان شئت الان بنينا لك بيتك كما هو او احسن، وان شئت فالامر على ما كان. قال لا بل بيتي لكم واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وهو عرف العدل. الشاهد معاويه رضي الله عنه في الشام في بلد يقدسون الولاية وعنده حلاوة حراس وجنود